سالات من العين سالات سالات حرقت الخدين بكيتني بدمع سالات من العين سالات سالات حرقت الخدين بدلتي اللباس ودخلتي فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتيها والرابيع بدلتي اللباس ودخلتي فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتيها والرابيع اهلا غير ما تبكيش اهلا غير ما تبكيش اهلا غير ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش لا لا لا لا ما تبكيش لا لا لا ما تبكيش لا لا ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش كل شي ما صار نسيتي عشرة وسنين فيني أنا في نهاري حت الياسمين كل شي ما صار نسيتي العشرة وسنين فيني أنا في نهاري حت الياسمين بالماء البارد طفيتي لي ناري رضيتي هرمان لك القلب الياتم بالماء البارد طفيتي لي ناري رضيتي هرمان لك القلب الياتم لا لا غير ما تبكيش لا لا غير ما تبكيش لا لا غير ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش لا لا لا لا ما تبكيش لا لا لا لا ما تبكيش لا لا لا لا ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش عذاب الليل ما دار فيا وانتي ما دار يا بيا فراقك زادك يا علك يا نسف رماد اللي بيا جمارك باقيين في عينيا شوفيك صبحا وعشية صبحا وعشية صبحا وعشية